إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق لها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، التيمم وأحكامه. ما زلنا في هذا الباب، لأن قبل الدخول في الشرائط والأركان لابد أن نقدم مقدمة نتوسع فيها حتى يتطور المرء التيمم. التيمم قلنا التيمم والطلق، صحيح؟ لا، أنا أسأل بدل ما أنا أجيب، أنا أسأل. التيمم لغة وشرعا؟ تفضلوا. التيمم لغة وشرعا؟ نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ نعم، شرعا. قصد الصعيد الطيب. ليش قصد الصعيد؟ طب ليش تقصده؟ يعني ما الثمرة أن أقول قصد الصعيد الطيب؟ بس أنت أجبت كده الأمر انتهى. نعم، لرفع الحدث. لا، أنا بتكلم على لما أقول ولا بد من قصد الصعيد الطيب. ليش؟ يخرج في احتراز من إيش؟ دقة نظر العلماء في هذا التقصير. ليش؟ إيش الفائدة من ذلك الثمرة؟ عشان إيش؟ لا، جيد، احسنت. انا بتكلم عن قصد لا على الوصف. نعم، البحث عنه. جيد، ابتغاء الطهاره محفوظ بالنية. احسنت يا محمد، البحث، جزاك الله خير. النية، احسنت. ولا فض فوق، وكل هذا هواء وخواء، كل هذا الكلام. قصد التراب ليش؟ عشان لما يقف هكذا في صحراء وياتي التراب عليه، هل يصح هذا التيمم ولا لا؟ ها، ده الفارق بينه وبين الغسل والوضوء. لو وقف تحت مضراب والماء نزل عليه، نقول اذا انتوى الغسل صحيح، اما التيمم فلا. فقصد التيمم ان تقصد التيمم حتى تفرق بين ان التيمم ياتيك على وجهك او على يديك، هذا صحيح. وقصد الصعيد الطيب، وقلنا ان التيمم طهاره ضروره، طهاره ضروره، هو رخصه ليس اصلا، بل هو من الاداب، من البدن، حتى يكون اللفظ صحيح، بدن. والطهارة لها قصة طريفة، طهارة التيمم لها قصة طريفة تبين لنا فضل أبي بكر وفضل عائشة رضي الله على الصحابة أجمعين. أن الإنسان كان في سفرة معها فانفرض عضوها، فأخذت تبحث عنه، فاشتكت من السلم، فجلس السلم يبيت في هذا المكان بحثا عن العرق، وما كانوا على ماء، وكان ليس معهم ماء، وأرادوا في الليل الصلاة، أو قل ينتظرون الفجر حتى يصلوا الفجر، فبحثوا عن الماء فلا ماء. فذهب أسيد بن حضير إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، أما ترى ماذا فعلت عائشة؟ أجلست رسول الله والناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس وأولى الناس برسول الله، أكثر الناس صلاة عليه، وهم طلبة العلم. فقال: أجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، وليس على ماء. فذهب إليها وهي تقص علينا هذه القصة الطريفة، وتقول: وكان يسلم على فخذي أو على حجري، ودخل أبو بكر رضي الله عنه يضربها في الخاصرة، ويقول: يا لكع، وهذه الضربة في الخاصرة لامرأة ضعيفة أشد ما تكون. وهي تقول: ويمنعني من التحرك مكان رسول الله، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجلي. وقال: يا لكع، أجبت رسول الله والناس وليس على ماء، وليس معكم ماء. وقال لها: ما شاء الله أن يقول. فذهبت، فأنزل الله جل وعلا كرامة لعائشة وصحابة رسول الله، فأنزل الله آية التيمم. فقال سيد بن حضير: يا أبا بكر، ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء رحمة بهذه الأمة، منة على هذه الأمة، حقا هي خير أمة أخرجها للناس. لذلك قد نزلت رحمات الله عليها كثرة، منها الرخصة إن لم يجد الماء أن يتيمم. فالتيمم كما قلنا طهارة ضرورة وهي رخصة. وقد بينا الخلاف في مسألة التيمم، ويقرنا مع هذه المقدمة الموسعة نقول القدر الممسوح جزئيا قبل أن ندخل في الشرائط والأركان لابد من تصور هذه الأمور. القدر الممسوح من التيمم، ايش اللي ممكن نقول ان هذا التيمم يصح؟ تيمم تطوره واتي به، ثم بعد ذلك فصل، هذا اجمالا، فصل بعد ذلك الاركان والشروط. القدر الممسوح في المذهب هو الوجه واليدين الى المرفقين، الوجه واليدين الى المرفقين. يبقى اذا من اراد التيمم ليجزئه وليصح تيممه على المذهب لابد من ان يمسح كامل الوجه ويمسح كامل اليد الى المرفق. وهذا نقول مسح الرجل الوجه دون الناصيه تيممه، اجيبه بصوت واحد، تيممه بصوت واحد عشان ارى انكم حاضرين معي، حاضرون معي، تيممه لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ عدم استيعاب الوجه. طيب طيب، ضرب فمسح يديه الى الكوع، تيممه ليش لا يجزئ؟ لأن يعني الأصل في المذهب أن يمسح إلى المرفقين. فقالوا المسح أو القدر الممسوح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، بضربتين. فمن عندي وصف أول استيعاب الوجه واستيعاب اليد إلى المرفق، والوصف الثاني إيش؟ بضربتين. يبقى لو تيمم بضربة واحدة، رجل تيمم بضربة واحدة، ضرب على التراب وعلق الغبار في يديه فمسح كامل الوجه واليد الى المرفقين، تيممه لا يجزئ. لما لا يجزئ؟ لابد من ضربتين، لا يجزئ التيمم الا بضربتين. قلنا نعم، هاتوا الادله على ذلك، كان هذا المذهب، هاتوا الادله على ذلك. قالوا الادله كثيره، منها اولا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه موقوفا ومرفوعا. اما المرفوع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، يمسح وجهه ويديه الى المرفقين، فتح الوجه واليدين الى المرفقين. والدلاله في هذا الحديث قال التيمم ضربتان، والتيمم ضربتان هذه فيها دلاله واضحه جدا على انه يقتصر او يجزئ التيمم اذا كان على ضربتين، اقل من ذلك لا يمسح. التيمم المجزئ ضربتان، مسح الوجه في استيعاب واليد الى المرفقين. وايضا في حديث في سنن البياضي عن نافع وكما ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ضرب تيمم فضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه إلى المرفقين، وهذا سند صحيح. فهذا ورد عن ابن عمر بسنة فعلية، وورد عنه سنة قولية، وابن عمر أثر يطبق حديث السنة. فضرب ضربتين، ضرب للوجه وضرب ليديه إلى المرفقين. وأيضا ورد حديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه ورد من فعله موقوفا، وورد من فعله من قوله السلام مرفوعا، انه نقل عن السلف انه قال التيمم ضربتان الى اخر الحديث. ومن فعله ايضا كان يضرب ضربه للوجه ولليدين الى المرفقين. وورد عن علي ما يقرب هذه المكان، ورد عن علي ايضا بسند صحيح انه لما سئل عن التيمم قال التيمم ضربتان. فهذا ايضا سنه من قول صاحب جليل ان التيمم يكون التيمم ضربتان، ضربه للوجه ولليدين، لكن علي بن ابي طالب قال لليدين الى الكف فقط، اقتصر على الكف ولم يوقف المذهب في مساله المرفق. فهذه ادله المذهب ان التيمم لا يجزي الا بضربتين، باستيعاب ضربه للوجه كل الوجه وضربه لليدين الى المرفقين. فلو ضرب الضربه الثانيه لليدين الى الكوع قبل ان يصل الى المرفق، ضرب الى الساعد الى الكف، كل ذلك لا يجزي، لان القدر الذي يجزي ما فعله ابن عمر، ضرب ضربة أخرى لليدين فمسح إلى المرافق إلى المرفقين. وأنا كما تعهدت معكم أنا أريد أن أنتهي من الكتاب، فلم أتعرض للخلاف ولا للكلام على المذاهب الأخرى، إلا إذا خالف المذهب الأثر والسنة الصحيحة فلابد أن أبين الخلاف، لأننا ندين الله بقول الله قال الرسول وأننا لا نتعبد لله الا بعلاه بمذهب احد كائنا من كان، ان خالف مذهب النبي صلى الله عليه وسلم او خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتعلم على مذهب لاني ادين الله. ان الذي لم يتعلم على مذهب ما تعلم علما، والذي يخرج عندما يريد الطلب فيخرج يتعلم على الفقه المقارن، هذا لن يحصل الا مقارنته بايش؟ بالمثقفين، ولن تجد عنه علم عنده علما ولا تقصير. من قال بان العلم فقط ان تصطدم بالكتاب والسنه وهذا هو العلم، لا، هذا ليس العلم، ولن يصل المرء الى العلم بحال من الاحوال. فخر اهل القاهره او فخر اهل مصر باثرها، محدث هذه الديار الفحل من اساطير اهل العلم، المحدث الذي يعني انار الدنيا باثرها علما، فضيلة الشيخ الدكتور او الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، الذي كان الشيخ الألباني لا يعظم أحدا في مصر كما يعظم هذا الشيخ، لما سئل عن طلب العلم هو قال وعلى طالب العلم أن يتعلم أصول مذهب، يتعلم على مذهب وأصوله أولا، ثم بعد ذلك لا يتبحر فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى سنة السلف. وإلا فكيف تفهم سنة السلف لم تعلم كيف استنبط علماء السلف الأحكام من هذه الأحاديث؟ فنحن نتعلم هذا المذهب حتى نعرف كيف نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك خطأ من اصطدم بالفقه المقارن أولا قبل أن يتعلم بأصول المذهب. ومع ذلك إذا خالف المذهب لابد أن نوضح أن الخلاف معه. فإذا خالف المذهب أو قالوا لا يوجد إلا انتظر الضربتين، فهذا خلاف الأثر وخلاف النظر. والصحيح أن التيمم ضربتان، ضربة ملزئة وضربة هي سنة. هذا أرجح الأقوال وأوفى الأقوال وأصح الأقوال وأقوى الأقوال، وهي أقرب الأقوال للآثار الصحيحة. فالتيمم المجزئ ضربة واحدة تجزئ التيمم، ضربة للوجه واليدين تجزئ التيمم، وإذا ضرب ضربة ثانية فهي سنة، هذا بخير. وسنبين الأدلة على ذلك. أما الأدلة على ذلك فإن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا. لا يمكن أن نستدل بالآية على كل مذهب، تستدل بالآية لأن الآية مجملة، لكن جاء التفسير والتفصيل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. عمار لما تمعك في التراب حتى يعني يرفع الجنابة جاء فقص للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر وعمار، كان في سفر وأجنب، فطلب عمر الماء فلم يجد رضي الله عنه، فلم يصلي، وذهب عمار فقاص التيمم على الاغتسال فمرغ نفسه في التراب. فلما قص على سلم هذا الامر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا ان تضرب هكذا، وضرب بيديه على التراب ومسح بالوجه ومسح باليدين دون المرفقين ومسح باليدين. فهذا فعل السلم، وفعل السلم بيان لمجمل الايات، وايضا هذا كان تعليما لمن؟ لعمار. ولو كان التيمم لا يجزي الا بضربتين لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبين لعمار هذا، اذ القاعده ها تاخير بهذا نص الحاجه لا يجوز، وهذا مخالف لقول الله تعالى وامر الله جل في علاه المشدد على النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ فانزل اليك. فالانسان لا يجزي التيمم الا بضربتين، كان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لعمار هذا التيمم لا يجزي ولا يجزي الا بضربتين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم ضربة واحدة مجزئة. طيب كيف نقول؟ نعم، الكفية عملي هو أن يضرب لو معه تراب، كنت بنت لك، هو أن يضرب هكذا وإذا كان في غبار، وهذا الذي أدين الله به، لا بد أنه يكون تراب على الأحوط، لأن مسألة الخلاف فيها كما سنبين. فيعلق الغبار بيده فيمسح بالوجه، يعني إذا مسح بالوجه يمسح أيضا اليدين، الكف على الظهر والكف الآخر على الظهر، انتهى هذا التيمم في ضربه واحده بمسح اليد والكف بضربه واحده. تبينها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه وارضاه. طيب من وين اتينا بان السنه ضربه ثانيه، او لو ضرب ضربه ثانيه فقد اتى بالسنه؟ بيناها من الاثار الصحيح، من قول الصاحب وفعل الصاحب حجه ما لم يخالفه احد. فاذا كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الاثري الذي كان يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربتين، فقلنا هذه الضربه تكون سنه من فعل الصاحب وقول الصاحب. من رفض ذلك رجع الى خلاف اصولها لقول الصاحب حجه ام لا، وانا دين الله بان قول الصاحب حجه. ففعل ابن عمر وقول ابن عمر في الاسانيد الصحيحه تثبت لنا ان الضربه الثانيه هي سنه، وهذا هو منهج ومذهب الحنابله ومنهج ومذهب ابي ثور الشافعيه رحمه الله عليه. وهذا القول هو ارجح الاقوال واقوى الاقوال للصواب وللاثار الصحيحه. جمعا بين الاثار بتعليم السلام العمار وفعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل عليه هذه سنته وسنه قائمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه سنه ابن عمر وسنه علي، تثبت لنا ان التيمم فيه سنه وهي الضربه الثانيه. فعل المرء ان فعلها لا انكار عليه، لكن الانكار انه اذا فعل مره واحده وجاء احد ينكر عليه ويقول لا يجزئك التيمم، ننكر عليه ونقول قد اجزاه، لكن السنه ان يضرب ضربتين للتيمم، وهذا الراجح الصحيح. اما المقدار فاما المسح للمرفقين او المسح للكف، والصحيح هو المسح للكف كما فعل علي بن ابي طالب وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لعمار رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح. واما الروايات التي جاءت عن ابن عمر مرفوعه انها للمرفقين فهذه ضعيفه، الروايات المرفوعه روايات ضعيفه، والتي جاءت عن جابر فهي ايضا ضعيفه. فأبقى لنا فقط مسح ابن عمر، وعارضه مسح علي، وعارضه مسح عمار. وإذا تعارض ولا نستطيع أن نجمع بين المتعارضين، نقول الأصح والأسد هي ضربة واحدة والضربة الثانية سنة، والمقدار استيعاب الوجه مع اليدين إلى الكف حتى ننتهي، ولا نقول إلى المرفق. وقد وردت أحاديث عن عمار أنه مسح اليدين إلى المرفقين، وهي أحاديث معلولة كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر أنها أحاديث وهي لا تصح. وعندنا الغنية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يتيمم بضربة واحدة ومسح واستيعاب مسح الوجه مع الكفين. إذا القصد الممسوح هو استيعاب الوجه مع اليد والكف، وأيضا الضربة تكون ضربة واحدة تجزئ والضربة الثانية سنة. الآلة التي يتيمم بها المرء قبل أن ندخل في الشرائط والأركان كما قلنا مجملا ثم نفصل، الآلة التي يضرب أو يتيمم بها المرء هذا الذي ندين الله به في المذهب ووافقنا الحنابلة هو التراب. الآلة أو الآلة التي لابد أن يستخدمها المرء في التيمم التراب. فإذا قلنا التراب لا يجزئ تيمم بغير التراب، فإذا ضرب على هذه الأسطوانة رجل جاءكم قال لا ماء، وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فضرب أمامك على الأسطوانة وتيمم وأنت فقير شكل، هو يقول أنا مذهبي شكل كما يقول مثلا، تقول تيممك بصوت واحد تيممك لا يجزي، أخطأت والله. عندك أحمد تيمم خطأ على المذهب غلط. أحسن، إذا كان في غبار عالق به فيصح ولا ما يصح؟ أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مر عليه رجل تسلم عليه وكان يتوضأ للسلم فلم يرد عليه حتى ضرب عليه الجدار، والعلماء أولو قال الجدار كان فيه غبار لأنه من طين، صحيح ولا لا؟ فإذا كان فيه فنقول إذا الغبار الموجودة صح التيمم وإذا لم يصح. طب رجل ذهب إلى الصوم هذا وضرب عليه يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لا يجزي إلا التراب، لا يجزي إلا. طيب نظر إلى وجه أخيه فقال فوجده مقبرا شمسا ساطعة، فقال أريد التيمم ولا أجد مثل هذا الوجه، فصفع على وجهه وتيمم، يصح تيممه؟ لا. لما لا يصح تيممه؟ لأنه إيش؟ لأن هذه ليست آلة التيمم، هذا إن شاء الله سيأتي تيمم آخر. يعني هو يقول فإن مت الآن ولا نجد احد يغسلك كان يممك يعني، فالغرض المقصود الآلة التراب ولا يجزئ الا بالتراب. وادلتهم في ذلك ادله واضحه جدا في سند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضلت على الانبياء بست، في روايه قال فضلت على الانبياء بثلاث، وصرح فيها الاولى قال فضلت على الانبياء بست وجعلت فيها الارض مسجدا وطهورا، في الروايه الاخرى قال وجعلت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا، وفي الروايه الاخرى قال وترابها طهورا. فهذه الدلاله واضحه جدا على تقييد الايش؟ تقييد المطلق. قال جعلت لها الارض، كل الارض كل ما صعد صعيدا طيبا لهذه الايه. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اطلق خير، وهذا تكتيب للمجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها تقييدا وتربتها طهورا، وفي روايه قال وترابها طهورا. وقالوا لا يعترض علينا بقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لا يعترض علينا بهذه الآية. لما؟ في أحد يعرف؟ أولا هذه الآية فيها اعتراض عليه، هم قالوا بأن لا يجزئ في التيمم إلا التراب. والآية تقول فتيمموا وإيش الصعيد؟ كل ما صعد على الأرض. يبقى هذا عموم ولا خصوص؟ عموم. فيعترض عليهم بالآية ولا ما يعترض؟ اعترض. طب كيف نرد هذا الاعتراض؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي حاجة واضحة يعني. جزاك الله خير. العموم اللي هو كل ما صعد على الأرض والتراب فرض ما صعد على الأرض. فين انت فين يا انت مع الجهه الثانيه؟ انت ما تعلقش الان بقى خالص، لازم تدبر المساله اللي تحصل مع الطائفه الاخرى. عندك احمد؟ ها احسن. لا بد فوق هما يعني هم يستدلون بقول الشافعي، لكن الاصل انهم يحتجون بابن عباس لا بقول الشافعي في اللغه، لان ابن عباس يبين لنا مراد الله الذي جعلها حبر الامه، المؤول الاول المفسر الاول لكلام الله جل في علاه. فلما قال الله جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبا وكانت مجمله، اردنا التفسير، فجاءنا ابن عباس حبر الامه الذي يعلم مراد الله جل في علاه بالتقريب على غالب الضم، فقال هو التراب الطاهر. قال ترابا فتيمموا ترابا طاهرا، والتراب الطاهر بمعنى الطهور، ده المقصود. التراب الطاهر هو معناه الطهور، ده مقصود ابن عباس. وايضا الشافعي قال ذلك، واول الامر او عضدوا هذا الامر بايش؟ باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسره، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وترابها، وقال وتربتها. وايضا من الادله الفعليه التي تثبت وتعضد ما قالوه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار في بعض الوقت قال فضرب على الارض حتى علق الغبار في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان علق الغبار في الكف ايضا من الشروط التي يصح بها التيمم كما سياتي تفصيل. فالغرض المقصود قلنا قوليه جاءت وقلنا فعليه جاءت، بل من القران جاء على ان المقصود بالصعيد هو التراب الطاهر. وصراحه هذا هو الاحرى، وان كان كلام المالكيه فيه يعني توسعه وكلام الاحناف فيه توسعه اكثر ويوافق روح الشريعه، لكن الان لا نحيد عن المذهب لان المذهب فيه حيضة وفيه اورع للعباده، فالاحرى ان نقول بانه التيمم لا يصح الا من التراب. تبقى مساله اخرى مهمه جدا في المقدمه التي نقدمها بين يدي التيمم، هل حتى يتصور المرء التيمم واحكام التيمم، ثم ندخل بعد ذلك في الاركان والشرائط بالتفصيل. هل التيمم مبيح او هو رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح او هو رافع للحدث؟ هذه مساله جليله جدا، جليله القدر، حتى ان المصنف هنا اغفلها او مر عليها مرور الكرام. التيمم هل هو مبيح ام رافع الحدث؟ اولا تفسر ما معنى رافع الحدث ومبيح. رافع الحدث يعني لو رجل قام جنبا وما وجد ماء تتيمم، فلا نصفه بالجلال، قد رفع عن نفسه هذا الحدث الاكبر، مفهوم؟ ودخل الصلاه وقد رفع عنه الجنابه، دخل الصلاه وهو طاهرا. واما اذا قلنا بانه مبيح يعني يقبل المرء المكلف متلبس بالحدث الاصغر او الحدث الاكبر، واذا دخل الصلاه دخل الصلاه رخصه، يعني الاباحه فقط اباحه الصلاه. وهذه الاباحه تجرنا الى ايش؟ الى ان المساله تنجر لها امور ثلاث. اذا تيمم قبل الصلاه ما صح تيممه، لما؟ لانه ما زال متلبسا بالحدث، هو فقط الشرع فتح له بابا بقدر معين، كالقاعدة التي قال فيها العلماء الدراسة تقدر بقدره، فتح له بابا بقدر معين هو أن يقيم الصلاة ويأتي فيبقى على ما هو عليه أولا، فهذا معنى المبيح. يبقى إذا تيمم قبل الصلاة، لو قلنا مبيح تيمم قبل الصلاة لا يصح تيممه، ولا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت لأنه ما زال متلبسا بالثاني. أنه لو تيمم للصلاة لا يصح أن يؤدي بها إلا هذه الصلاة، لا يصلي أكثر من فرض، لا يصلي اكثر من فرض. هذه من الفوارق او من الفروع التي تتركب على مثل ان نؤصل بانه مبيح او بانه رافع للحدث. المذهب وجماهير اهل العلم يتفقون مع المذهب بان التيمم مبيح وليس برافع للحدث، ان التيمم مبيح وليس برافع للحدث. يعني ايش مبيح؟ اجيبوا لي يعني ايش مبيح؟ يعني ايش مبيح؟ يعني لا يزال المكلف متلبسا بايش؟ بالحدث، وان صلاته هذه من باب الرخصه والاستثناء. طيب وانا دلت على ذلك ادله كثيره استدلوا من الاثر ومن النظر على هذا، والصراحه ادله قويه ليست بالعين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ثلاثه لما بعد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قام في ليله بارده شديده البروده فقام جنبا فما استطاع ان يمرر الماء على ذاته فتيمم وصلى بالناس وهو على تيمم مع وجود الماء. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا. قال هذه دلالة واضحة جدا على أن التيمم مبيح وليس براهة. ما وجه الدلالة؟ عمرو بن العاص صار جنبا فتيمم مع وجود الماء فراجع للمسلم فقال له صليت بالناس جنبا. ونوجه الدلالة عندهم على أن التيمم رافع وليس مبيح وليس برافع. لا ما كانش وصف ومسلم واتمه بإيش؟ بالجنابة. قال أنت جنب صليت بالناس جنبا وكما قد تيمم وعلم أنه تيمم. قال صليت بالناس جنبا. قال هذه دلالة أنه مبيح للتوافع وليس برافع. الحديث الثاني الذي يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد صيد طهور أمتي ولو عشر سنين حسب أبي ذر ولو عشر سنين فإذا وجد الماء فليمد إيش بشرة فليمد بشرة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التيمم رخصة مبيحة للصلوات فإذا وجد الماء فلابد أن يمده بشرة. واستدلوا أيضا من الأثر وهذه التي فيها الأهمية قالوا من النظر هذا الأثر انتهينا منه من النظر. قالوا هذه الطهارة طهارة ضرورة هذه الطهارة طهارة ضرورة والأصل في طهارات الضرورات أنها مبيح وليست رافعة. والدلالة على ذلك طهارة المستحاضة المرأة التي استدام الدم نزولا عندها استدام نزول الدم لما ذهبت من سلم تسأله عن الطهارة فقال من سلم تلجمي أو تكفري ثم قال لا توضعي لكل صلاة. قال لا وهذا وجه الشاهد. قال لا توضعي لكل صلاة وتوضعي لكل صلاة كان السلام يشرح لها ويقول أنت بوضوئك الأول استرحت الصلاة وما زلت متلبسة بالنجاسة وأن هذا الوضوء لا يغنيك فإذا جاءت الصلاة الأخرى لست على طهارة أبحنا لك الصلاة بهذا الوضوء فاستبيح الصلاة بوضوء آخر. وهذا حق وهذا المفهوم هو الذي بيانه للسلام عندما قال توضعي أمرا من أمر وجود يعني لا تصح صلاتك حتى إذا أذن المؤذن أن تتوضعي. قال توضعي لكل صلاة فوجه الدلالة عندهم هو الحق والقياس. قالوا فطهارة المستحاضة طهارة ضرورة وطهارة المتيمم طهارة ضرورة فهنا الحكم يساوي الحكم لأن الطهارة بجامع أن الطهارة طهارة ضرورة. هذا كلام المذهب وأدلة المذهب في أن التيمم ليس برافع الحدث ولكنه مبيح للصلاة وثمرته كما بينا بأنه لا يصح للمرء أن يصلي أكثر من صلاة ولا يصح أن يصلي هذا التيمم أن تيمم قبل دخول الوقت. والثالثة كما قال بعض العلماء إذا انتوى غير الصلاة لا يصح أن يستخدم هذا التيمم في الصلاة بمعنى إذا انتوى مثلا بالتيمم لمس المصحف وقراءة القرآن وأذن المؤذن لا يصح أن يصلي بهذا التيمم. وأدلتهم كما قلنا من الأثر والنظر من الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف عمرو بن العاص قال صليت بالناس جنبا يعني استبحت الصلاة وهذا مبيح بالتيمم لكنك ما زلت متلبسا بهذا الحدث. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور أمتي الصعيد الثاني طهور أمتي ولو عشر سنين إلا إذا وجد الماء فإن وجد الماء فليمس بشرة. والثالث من النظر الإلحاق القياس قياس المتيمم على المستحاضة قياس المتيمم على المستحاضة بجامع طهارة الضرورة. أحسنت بجامع طهارة الضرورة. طيب هذا هو المذهب وصراحة هو خلاف الراجح والحمد لله بعض الأصحاب الخراسانيين يقولون بأن وهذا الحق معه يقولون بأن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح. كلامي صحيح هكذا؟ لا أقول هو رافع للحدث وليس مبيح فقط وليس مبيحا فقط أن هو رافع وإذا كنا رافع فقد نزل تحت أنه إيش قد اتبع الصلاة بهذا التيمم. فإذا التيمم عند الخراسانيين من الأصحاب من الشافعية قالوا التيمم رافع للحدث وهذا الراجح الصحيح وأدلتهم بذلك أدلة قوية من الأثر والنظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم من الصعيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى إذا ذكر الغسل وذكر إيش؟ التيمم. الآية ذكرت غسل وذكرت التيمم إن لم تجدوا ماء فتيمموا. قال في آخر الآية في سورة المائدة قال يريد لا حاجة يريد الله ليطهركم، يريد الله ليطهركم، هذا وجه الشاهد. فقال يريد الله ليطهركم، ليطهركم على المذكور سابقا، وقد ذكر الغسل وذكر ايش التيمم، ذكر الوضوء او الاغتسال وذكر التيمم. فيبقى هذه الحكم نتيجه لمقدمتين، المقدمه الاولى ان كنت اردت تقوم للصلاه وانت في الماء فغسلت الاعضاء فقد تطهرت، لقول الله تعالى يريد ليطهركم. وان كنت ان الصلاه فلم تجد الماء كما قال الله تعالى فلم تجد ماء فتيممت فانت ايضا قد تطهرت، لقول الله تعالى يريد ليطهركم. هذا وجه الشاهد. فقال هذه فيها دلاله على ان الطهاره وقعت بالتيمم، فاذا وقعت الطهاره بالتيمم فقد رفع الحدث، يبقى اذا التيمم قد رفع الحدث بوجه الدلاله من هذا. والامر والدليل الثاني الذي استدلوا به من الاثر قول القدم طهور امتي، الصعيد الطيب طهور امتي، فلما يقول طهور امتي الصعيد الطيب، فالطهور معناه ايش؟ معناه الذي يتطهر به المرء، والمكلف اذا طهر يعني رفع الحدث، طهرت حدث او طهرت نجس كما قسمنا قبل ذلك بالطهاره، فهذه طهاره عن حدث. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب او التراب على التخصيص، التراب طهور، دلاله على انه يطهر من يستخدمه، فاذا هو رافع ولا مبيح بهذه الطريقه؟ رافع. قالوا ايضا من الادله من النظر ان التراب ياخذ حكم الماء، التراب ياخذ حكم الماء وله خاصية الماء، وهذا حتى عند علماء الشافعية قالوا التراب له حكم الماء. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله تبعا، وقال يعفر الثمينة بالتراب، وقالوا لهن بالتراب على اختلاف الروايات. فجعل التراب مغطية كخاصية الماء، فإذا جعل التراب له خاصية كخاصية الماء، وخاصية الماء التطهير يتطهر به المرء، فالتراب يتطهر به المرء لاتفاق الخاصية. الدليل الآخر من النظر قالوا التراب أو التيمم بدل عن إيش؟ التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء، صحيح ولا لا؟ فإن كان التيمم بدل عن الوضوء فالقاعدة عند العلماء البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل القاطع على الخلاف بينهما، لكن التقصير العام وهذا هو الأصل ونحن مع الأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل. فإن كان الماء يطهر ويرفع الحدث فالتراب بدل عن الماء، فيأخذ حكم الماء وهو أن يرفع الحدث ويطهر المكلف. فهذا الأدلة من النظر، وهذا الذي كما قلت قاله المحققون من الخراسانيين، وأيضا هو قول المزني رحمة الله عليه من الشافعية، وهذا هو الحق وهو الأقرب للدليل، هذا هو الحق وهو الأقرب للدليل. والرد على استدلالات الشافعية أو الجماهير بهذه الاستدلالات، أما حديث عمرو بن العاص صراحة دليل قوي، وإن كان الرد عليه فيه ما فيه من النظر لكن يعتبر ويمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت بالناس جنوبا ووثنه بأنه على الجنابة فرد عليه من وجهين، الوجه الأول هو الوجه الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بذلك، لم يستفسر من عمرو بن العاص إيش اللي حدث، ابتدأه بذلك، قال له صليت بالناس جنوبا يعني كيف تتيمم مع وجود الماء، وأن ظاهر الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لا تذهب إلى الفرع مع وجود الأصل. فسأله مستغربا مبتدعا إياه صليت بالناس جنوبا يعني كيف تتيمم مع وجود الماء، هذا تيمم لا يصح. فقال له مفسرا عمرو بن العاص، فقال له عمرو بن العاص مفسرا يا رسول الله إني وجدت الله جل وعلا يقول لا تقطعوا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبينه أن الضرب كان شديدا فلم يستطع تحمل الماء فتيمم، فتبسم النبي صلى الله عليه مقرا له بذلك، والدلاله انه اقره بذلك بعدما استفسر او بعدما فسر عمرو بن العاص لم يامره باعاده الصلاه. وهذه اقوى الردود، لان النبي صلى الله عليه لما قال له صليت بالناس جنبا ابتدعه، لم يسمع منه تفاصيل المساله، كيف تصلي وعندك الماء وانت كنت جنبا؟ ولما بين له ان الضروره جاءته الى ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع مقرا ولم يامره باعاده الصلاه. هذا بالنسبه للوجه الاول. الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت بالناس جنبا مداعبه له على اساس الصوره وليست الحقيقه، يعني الصوره انه متلبس بايش؟ بالجنابه، ولم يتطهر بالماء لكنه تطهر بايش؟ بالبر، فكانت صوره وليست حقيقه، والذي يجعلنا نقول هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره ايضا بايش؟ بإعادة الصلاة، يعني استقامت الصلاة تعويض الله بهذا التيمم، هذا الرد الاول على ما استدل به. التدل الثاني ها حديث تيمم بالشرط، حديث الطاهر الطيب الطهور، نقول نعم نعم نحن معكم في هذا الحديث وندور معكم حيث دار هذا الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر الطيب الطهور، ونحن بهذا السياق نرد عليه، ودليلكم دليل لنا هو طهور. وما معنى طهور؟ انه يطهر من تطهر به، يعني يرفع حدثه. فهذا الاول. قال قد قال انسان في عجز الحديث فاذا وجد الماء فليمس بشرط، نقول نحن نقول بهذا اذا وجد الماء وجب عليه ان يمس بشرط. نحن النزاع ليس النزاع بايش؟ فعند عدم وجود الماء وتيمم، هل يعتد بهذا التيمم؟ يعتبر بهذا التيمم يكون رافعا؟ نعم يكون رافعا لاصل قول السلام طهور. الصعيد الطيب طهور يعني يطهر من يستخدم. واما عجز الحديث اللي هو في النهايه نحن معكم فيه، فاذا وجد الماء بطل التيمم، بل ممكن تبطل الصلاه ولو طلب هذا التيمم اذا وجد الماء، وهذا سنفصله عندما ناتي اليه. فهذا الرد عليه في الكريم الثاني. بقي النظر، والنظر فيه قياس والحاق. تعرف ترد احمد على الحاق هذا؟ اولا ائتني بالاصل والفرع والعله ثم رد على هذا. ترى بقول المذهب تتكلف الرد، يبقى خليك على وقول المذهب من الضعف المكان، والصحيح الراجح نعم هذا من الضعف، وهو قول المذهب المزني من اهل المذهب الخرطانيين من الشافعيين. لكن المعتمد في المذهب انهم قالوا بانه رافع، ليس برافع ولكنه مبيح، ووقع اول بيت العنكبوت. احد يرد الثاني، نعم اول بيت العنكبوت. هذا الاصل حديث المستحاضه. ليتك بعد ما ننتهي تاتينا تدلو بدلوك، عندك القوه في هذا عشان نعرف كيف رجحت الاول دون الثاني. الاصل المستحاضه والفرع المتيمم والعله الضروري، نعم. فأنا نقول لهم هذا القياس قياس اولا فاسد الاعتبار. لما فاسد الاعتبار؟ ها؟ وجود النص. النص قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال ترابا طاهرا يعني مطهرا، طاهرا يعني مطهرا، ومطهرا يعني رافع الحدث. وايضا عندنا نص اخر قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، طهور يعني يطهر من يستخدمه. فاذا هذا القياس اولا قياس فاسد الاعتبار لان انا من نص. قالوا لا هذا تكلم كما يقول الاخ الكريم. قلنا طيب ننظر في هذا التكلف، ننأى بانفسنا عنه، ننظر في الالحاق الذي تتكلمون عنه. من قوادح القياس الفوارق بين ايش؟ بين الفرع وبين الاصل، وعندنا فوارق لا فارق بين الفرع وبين الاصل. اولا المتيمم ليس بمتلبس بلدات، والمستحاضه متلبسه ليل نهار، الدم ما يسكت عنه. لو تحفظت وتلجمت الدم لا يسكت عنها، متلبسه ولا غير متلبسه؟ متلبسه بالنجاسه، لذلك ابيح لها. اما المتيمم غير متلبس بالنجاسه. الامر الثاني والفرق الثاني، المستحاضه حدثها مستمر، المستحاضه حدثها مستمر، واما المتيمم اذا لم يخرج ريحا ولم ياتي بناقض من نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، فتيممه على ما هو عليه. اما المستحاضه فحدثها مستمر، وهذا فارق ثاني يعد قادحا في ايش؟ في القياس. فاذا الالحاق لا يصح لقوادح القادح التي تقدح في الالحاق، فنقول القياس تسمع الفارق، والقياس مع الفارق لا يعتد دليلا. فتسلم لنا الادله بان الله جل وعلا تم الصعيد الطيب طهورا، والطهور الذي يتطهر به المرء وتمناه من السلم طهورا، وهذا كما قلت الاقرب الى الاثر والى الدليل. ائتنا بما عندك لو كان هذا ليس باقرب الى الاثر ولا الدليل. بالنسبه للمستحاضه ايش؟ لا حول ولا قوه. شوف اصل نزاعهم يقولون طهاره الضروره. طيب جيد، طهاره الضروره اسمع، طهاره الضروره قالوا طهاره الضروره مباح، تبيح فقط لا ترفع. ليش؟ احنا نظرنا في العلل، لان الاستدامه والنجاسه متلبسه بالنجاسه، صحيح ولا لا؟ طيب احنا نقول الان دي طهاره الضروره، فطبقها على المتيمم. هذا صحيح؟ مش انت تقول دي طهاره الضروره؟ يبقى طيب افهم الحكم طهارة الضرورة. طيب العلل والحكمة من إباحة الصلاة فيها؟ لا الحمد لله. هات المتيمم. الحدث الحمد لله احسن. طيب طيب طب حدث دائم فين ده؟ هتقول الله يكرمك ما تجيب الشفعية ده خليك في الأدلة. ما احنا مع الشفعية أيضا والشفعية طالب إن حدث ثلاثة بدائل والمزني قال ذلك قال حدث ثلاثة بدائل. سيب أنا أريد الدليل الآن بعد ما المعتمد وأتي بالدليل ونحن معك يا مستر عند وجود الماء عند عدم وجود الماء يكون طهورا ولا لا؟ بوجود الماء لأن الفرع ينبطئ يبطل الفرع مع وجود الأصل. طب يبقى خلاص أنت معنا في السلك يبقى انت معنا في السلك. اسمع يا اخي الله يبارك فيك نقول الصلاه تصح قبل سقوط حاجب الشمس اذا سقط حاجب الشمس فلا تصح الصلاه. يبقى النزاع كله انك تتكلم قبل سقوط حاجب الشمس. نحن نتكلم الان ما في ماء وعندنا التيمم رافع ولا مبيح. هذا الكلام انا معك ان التيمم يبطل لا هو رافع ولا مبيح عندما ارى الماء وانت تتطرق معنا ذلك. نزاعنا ليس في هذا الكلام لا تحيد نزاعنا في وسط اخر وهو ايه ساحة عدم وجود الماء رافع ولا مبيح. قال فيه السلام طهور والطهور هو الذي يتطهر به المرء والطهارة رفع حدث أو زالت نجس. زالت نجس لا تكون فبقيت منحصرة في ايش رفع الحدث. اجلس بس ارجع نقولك ارجع للتنبيه ممكن يعطيك شيء أقوى من ذلك أو للحاول المواردي حاول المواردي وحاول المواردي أقرب ما يكون للمزن فاهمني يمكن يفتح لك باب فتنشرح انشرح صدرك كبير. طيب لكن الصحيح ان التيمم رافع للحدث وليس بمبيح وهذا يجعلنا نقول للمرأة التي تريد التيمم مثلا او الرجل الذي يريد التيمم لو تيمم قبل الصلاة فالصلاة صحيحة بهذا التيمم. التيمم يصح له ان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي به جميع الصلاة ما لم ينتقد هذا التيمم بناقض من نواقض الوضوء. ولو تيمم لعبادة نافلة لو تيمم للنافلة يصح ان يصلي بها الفرض لو تيمم للفرض يصح من باب اولى ان يصلي بها النافلة لو تيمم لقراءة القرآن لو تيمم لدخول المسجد له ان يدخل المسجد ويصلي هذا الفرض. لما؟ لان التيمم يعد ايش رافعا وليس مبيحا. لكن اذا قلنا مبيحا كل هذه الترتبات لا تصح. لو تيمم للنافلة لا يصح ان يصلي بها فرض ولو تيمم لقراءة القرآن لا يصح ان يصلي بها صلاة ولو تيمم للطواف كما سنبين لا يصح ان يصلي ركعتي الطواف في احد الاقوال عند الشافعية كما سيأتي تفصيله. فاذا الجزئية الثالثة هي جزئية هل التيمم رافع ام مبيح ويبقى لنا المسألة على النية والنية ركن ركين وشرط تأتي في مسألة التيمم يأتي بعد ذلك الأسبوع القادم الكلام عليها بالتفصيل في شرائط التيمم وأركان التيمم تفصيلا دون الإجمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.